بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. تسمى سورة الأعلى، وهي صفة من صفات الله أنه الأعلى، لكنها ليست اسم خاص به، هو العلي، هو العلي. والأعلى قد يوصف به بعض المخلوقات، وقد وصف الله جل وعلا نبيا من أنبيائه بهذا الوصف: إنك أنت الأعلى. قالها لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. سورة مكية، هذه السورة مكية، وكان الحبيب يحبها، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأها في صلاة الليل في أول ركعات الشفع. ولذلك من السنة من قرأ في الشفع بالأعلى أن يقرأ بعدها بالكافرون، وفي الوتر بالصمد، وأن يجمعهما بتسليمة واحدة. ولذلك من السنة إذا أردت تجمع الثلاث الركعات بتسليمة واحدة فقرأ الأعلى ثم الكافرون ثم قل هو الله أحد في الركعة الثالثة وهي الوتر. كان الحبيب يحبها ويقرأها، بل كان قد ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة أنه كان يقرأ بها في صلاة الظهر، أي كان يقرأ في السرية ويقرأ بها في الجهرية، وكان يقرأ بها في العيدين كما قلنا، وفي الجمعة كان يرددها مع سورة الغاشية، لأن الله أمره في كلتا السورتين بالتسبيح، في كلتا السورتين بالتذكير، أي بوعظ عباده. قال الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وقد أمر الله في سبع سور أن يسبح الحبيب، أن يسبح الحبيب ربه. ففي سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي سورة الحديد: سبح لله. وفي سورة الحشر: سبح لله. وفي سورة الصف: سبح لله. وفي سورة الجمعة: يسبح لله. وفي سورة التي بعد الجمعة التغابن: يسبح لله. وهذه السورة: سبح اسم ربك، تأتي بالمضارع وتأتي بالمصدر وتأتي بالأمر. هذه السورة أمر: سبح اسم ربك الأعلى. أما التي قبلها بالمضارع يسبح استمرار، والتي قبلها سبح، والأولى سبحانه. والتسبيح هو التنزيه، مطلق التنزيه، وليس المراد أن ننزه الله عن صفات غير الكمال، صفات النقص فقط، بل أجمل تعريف للتسبيح أن تنزه الله مع إثبات الكمال له. إذن قال الله: سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح كما قلنا هو التنزيه عن النقائص كلها مع إثبات الله لله صفات الكمال، تنزهه عن النقص وتثبت الكمال. ما معنى سبح اسم ربك الأعلى؟ كيف يكون التسبيح بالاسم؟ قال العلماء: أي سبح اسم ربك، أي سبحه ذاكرا اسمه، كقولك سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، فتنزهه بذكر اسمه. وقال بعض أهل العلم: ألا تصرف اسما من أسمائه إلى عدو من أعدائه، أي أعداء التوحيد، فلا تصف الآلهة المحرمة فتضع لها اسما من أسامي الحق جل وعلا. وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، اجعلوها في سجودكم. ولذلك تتأمل إذا قام العبد فسجد قال: سبحان ربي الأعلى. وعلو الله يشمل علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، فهو بذاته علي سبحانه فوق خلقه، بائنا عن خلقه، مستو على عرشه، على صفة تليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل إلى غير ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أنت تسبحه إذا سجد: سبحان ربي الأعلى. والله إن للسجود لذة إذا استشعر العبد أن ربه الأعلى، وأنه اليوم هو في أسفل الأرض قد وضع أشرف ما في جسده وهي وجهه وجبهته للعلي. بل إن العبد إذا نزل في واد، كلما نزل الإنسان من السنة تقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان الله، وإذا صعدت تقول الله أكبر، فلا يعجبك الارتفاع كما أن النزول يذكرك بالعلي العظيم فتزداد له خضوعا. وفي الصلاة أشرف صفة في الصلاة ما هي؟ السجود. ولذلك أحبابي في مسألة فقهية، الذي يستطيع يسجد، الذي يستطيع أن يسجد الأولى، ويستطيع أن يقف أو لا يستطيع أن يقف، أو لو وقف آسف لو وقف لم استطاع أن يسجد، لكن ممكن أدخل الصلاة واقف لكني لن أستطيع أجلس للسجود، لابد على كرسي وأميل رأسي. هل الأولى أن أصلي قائما لأسجد أسجد بالإيماء، أو أجلس جلوسا لأسجد كاملا وأترك القيام؟ الأولى أن تجلس لتسجد أولى من أن تقف لتركع وتسجد بالإيماء، لأن السجود أخص وأشرف صفات الصلاة، بل إن الصلاة ما شرعت إلا للسجود. ولذلك قال الحبيب أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، عندما أمر جبريل لما أمر جبريل وأهل السماوات ليسجدوا أو يعظموا ما خلق سبحانه وتعالى أمرهم أن يقعوا له ساجدين. لا نطيل. قال سبح اسم ربك، ومن تسبيح الله تنزيه الله مثلا عن الحلف به كاذبا، والله العظيم إني فعلت، وهم هو صادق، والله إنك ما سبحت الله، والله ما سبحت الله، ما نزهته. والبعض منهم يكتب على ورق المصحف من طلابنا ما سبحت الله، هذا المصحف الذي يحوي كلامه. البعض منهم يجلس على الشنطة والشنطة فيها مصحف، ما والله ما سبحت الله جل وعلا. كذلك من يحمل أحيانا معه أوراقا فيها ذكر الله ويدخل بها في مكان الغائط أجلكم الله، أو بعضهم قد يقرأ قرآنا وهو في مكان قضاء الحاجة إلى غير ذلك. سبح بسم الله أيضا عند التثاؤب. ماذا ورد في التثاؤب؟ هل ورد في التثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الصحيح ما ورد فيها شيء. الذي ورد فيها أن تكظم، بعضهم ما يكظم ويهلل الله يجزاه خير، وهذا أقبح ما يكون، هذا من الشيطان. فكيف في صفة قبيحة من الإنسان يذكر الله؟ سبح الله، فلا تتكلم ولا تذكر اسم الله، فلا تذكر الله. أيضا الاستعاذة، إلا أنه ورد أن الشيطان يعجبه، لأن الشيطان قد يدخل في الآدمي، يدخل في بدنه عند التثاؤب إذا كان ما كظم، إذا كان ما كظم، لكن ما ورد في ذلك استعاذة. ثم قال والتسبيح على نوعين، تسبيح اسمه بذكر اسمه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، الثاني تسبيحه بالقلب. وتسبيح بالقلب المراد به تعظيمه، والمؤمن أيها الأحباب لا بد أن يعيش الحالتين. سبح اسم ربك، لماذا ما قال إلهك؟ الربوبية هنا ذكرها لأنه سيذكر بعدها صفات من صفات الرب. سبح اسم ربك يا محمد، وهذه السورة هي السورة الثامنة في التنزيل من القرآن المكي، أي لا زال في مكة والله يأمره أن يذكر اسم الله، لأنه لموجود هبل اللات إساف نائلة وهذه الأسماء هذه التي ادعوا أنها آلهة، فسبح الله لأنه لا ينزه إلا الله. ثم قال ربك، ودليل هنا أن ربك لا بد أن يكون معبودك. صحيح، لماذا يعبدون الناس؟ لماذا تعبد؟ لماذا تعبد هذا الضعيف؟ من الدعابات المحزنة أن اللي يعبد النملة، قلتها لكم في الدرس الماضي، لماذا تعبد النملة؟ قال لأن النملة ميب سهلة. كيف؟ قال تجي للسد وهو سد وتنخره وينهدم. طيب إذن المفروض أنك تأتي باللي يصنع السمنت تعبده، لأنه بيجي يسد مكان حفر النملة وتستمر المعبودات والمعظمات. لذلك الإنسان لا يعبد شيئا إلا إذا عظمه، فلن تسبح وتنزه إلا من عظمته، ولن تستطيع أن تعظم إلا من خلقك وهو الخالق الرب. سبح اسم ربك، والرب هو الموجد من العدم الذي رباني ورب العالمين، والربوبية معناها التنشئة من مرحلة إلى مرحلة، وأنت أمك تنشئك من مرحلة الطفولة الرضاعة، لين تطلع أسنان، تأكل خبزة، تشرب حليب، تركض، طالع، وين محمد؟ يأكل قلابة، خلاص اغتنى عنها. صحيح؟ ممكن يوم الأيام تستغني عن أمك، صحيح في الطعام، بل بالعكس في آخر عمرك أمك تحتاجك أنت تجيب الخبز وتجيب لنا رز. صحيح؟ إذن كل واحد ما يقدر يصير رب. الربوبية المطلقة تنشئة عامة، وهذه لا تكون إلا للخلاق الذي خلق من العدم على غير شبيه سابق، وله الأمر والخلق، تبارك الله أحسن الخالقين. لذلك أحبابي قال الله سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى كما قلت صفة لله جل وعلا، لكن يستطيع وصفنا نصف مخلوق بها، لكن العلي ما يسمى العلي إلا الله جل وعلا. بعد ذلك قال سبح اسم ربك، الكاف هنا نسبة إلى رسول الله، وربك يا محمد نسبة تشريف ربي، وهو ربك أيضا أنت، لكنه هنا ليشرفه في بيئة مشركة. قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. من خصائص الربوبية أنه يخلق، ولذلك أحبابي كفار مكة ما اختلفوا مع محمد عليه الصلاة والسلام في الربوبية، هو الخلاق. طيب كيف يخلق وحده ويشترك في العبادة معه غيره؟ أنت لو رأيت أن ابنك الذي ولدته أنت، بدك سمي الوالد والد، أنت ولدت ابنك، لو أنك رأيته يحترم شخص أكثر من احترامك تقول له أنا أبوك، احترمني يا أخي مثل ما احترم أبو فلان يا شيخ، كأنك تقول أنا الأحق بالاحترام إذ أن أنا الذي ولدت، ولله المثل الأعلى. فكيف تصرف شيئا من الحب والخضوع والذل لغير الله وما اشترك مع الله أحدا؟ فالذي هو خلق أي أوجد من العدم، فسوى أي أنه بعد أن خلق سوى خلقه، عدل خلقه، أحسن خلقه. ولذلك قال الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولذلك الله خلق كل خلق على أجمل صورة، الله ما خلق الشر المحض وكل وهو الجميل، وخلق الجمال، والجمال نسبي في الكون، فما تراه عينك قبيح قد يراه غيرك جميل. ولذلك في السوق بضائع تمر عليه وش تقول؟ من المهبول اللي يشتري هذه؟ وتجي بكرة تلقى ولا قطعة موجودة، وتشتري عند شيء في مرك واحد قال الله يبقى العقول في رؤوسنا يا رب العالمين، هذا يشرى ولا يدفع فيه 1000 ريال ولا 50 ريال؟ نعم. لو أتاك شخص ما يعرف العود ها الطيب الألوة، الآن بعض العود الألوة 50,000 ريال، كيس في قطع خشبية محفورة 50,000، وفي واحد مغترب جالس هنا 10 سنوات عشان يجمع 50,000، إذا ده علم أنك شريت الكيس هذه وش يقول؟ لو كان قريبا منك لرقاك مساك، يعيذك بكلمات الله التام، يظن دخلك جان أو دخلك شيء سلب عقلك. كيف تشتري هذا الخشب؟ هو يرى خشب وأنت تراه عود الألوة طيب. ولذلك تختلف في الجمال في الكون نسبي، الذي خلق فسوى. ولذلك إياك أن تعترض على الخلاق، اللي خلق الله خلقه جميل، لا تعترض على خلقه فتكفر إن كنت كافرا، أي أو تلعن أو تأتي يوم القيامة قد شاركت الله. ولذلك يقول الله عندما تحدث عن الشيطان وكيده قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والنامصة لعنت، ليه؟ هي شعر الحاجب طيب، راحت الكوافيرة قالت والله إذا تطلعين تهبلين كيف؟ أزيلي الحاجب وارسميه بالقلم فتهبلين، فعلا والله تهبلين، يعني أنك تجعلين من حولك ينجنون من هذا العقل الذي بلغ به أن جعل مخلوقا يحسن على خلق خالق. ولذلك اللي يغير في خلق الخالق وكأنه يقول أنا الذي سأسويك وهو الذي خلقك، يقول لك خلق فسوى، ما تقدر تتدخل لأنه خلق فسوى. ثم قال والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فكون كل ما في الكون بقدره. ولذلك أحبابي لو علم كل واحد منا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أن الكون يدار بقوة وقدرة، فكل الأحداث اللي على الأرض قدرت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يجزع أحد؟ يصخب أحد؟ يروح عقل أحد عند المصيبة؟ يا أخي الحبيب هذه من قدرة الله. أنت الآن تغضب لكن والله لن يزيدك غضبك واعتراضك إلا هوان، تهين نفسك تعترض على الذي قدر ثم هدى، قدر ثم هداك، أخذ أبنائك ثم هداك لقول الحمد لله. الله، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهناك في الجنة ما في آلام، لا يدخل الجنة أعمى ولا أعرج ولا أعذب، قال من بسطون العزاب، ما يدخل الجنة أحد إلا وقد كملت عليه النعمة والشباب، ولذلك كل الآلام هنا نودعها عند جنات النعيم. قدر فهدى. والهداية أيها الأحباب هداية المخلوق لما خلقه. الطفل الصغير إذا خرج من رحم أمه ثم ألقم ثديها، ماذا يفعل الصغير؟ يمتص. من الذي علم الصغير الامتصاص؟ والذي علمه أن هذا الثدي هو مصدر الحياة، وأن الاستحلاب هذا هو الذي سيخرج الحليب الكامل. والله لو ما امتص ما ينزل له شيء، صحيح؟ إلا إذا كانت الأم عاطفة، والعطف يسمى الأم عطفة. ما معنى عطفة؟ حتى في الدابة، الأم الدابة والأم الإنسية تقول عطفت، لأن رحمتها إذا خرجت، ونقول اللي ما ترضع طفلها ولا يوجد عندها عذر طبي، أنت العطف في قلبك قليل والرحمة في قلبك قليل، لأن الرضاعة رحمة والرضاعة عطف، فإذا ما عطفتي فلن ترضعي. ولذلك الحبيب عندما رأى المرأة في السبي قد تحلب ثدياها، امتلأ ثوبها بحليبها، كأنها تتخيل ابنها في حجرها ترضعه، كأنها تتخيل يبكي جوعا، هنا من العطف خرجت حليب. أعود فإذا هداك للتوحيد. يقول الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. هذه الهداية، الهداية العامة. وهناك هداية خاصة، وهي هدايتك للبقاء على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، لكن اللي يؤثر إيش؟ يؤثر بلاي ستيشن، تؤثر، نعم، يلعب في بعض الألعاب الإلكترونية. أحد مراحل اللعبة دخول الكنيسة، أحد مراحل اللعبة أن يثلث تثليث النصارى، أحد مراحل اللعبة أن يدمر قرآنا، أحد مراحل اللعبة أن يهدم مسجدا. إذا الألعاب الإلكترونية هذه يا حبيبنا ما هي بلعب، ما هي بطقها والحدها، الله يجزاك خير، مبنية على عقائد، مبنية على فكرة إعلامية ومحتوى عقدي. طيب، قال والذي أخرج المرعى، أهذه لا زال يسرد لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه ربك، خلق فسوى قدر فهدى، ثم هنا قال أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى، والمرعى هو الكلأ الأخضر الذي ينبت بنبت بفعل آدمي أو ينبت بماء السماء، يعني يا مطر يرعاها الغنم الكلأ في الربيع، اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. نعم، هذا الغيث قد ينبت الكلأ أو ما ينبته الآدمي، الآدمي من بدره. الله الذي أخرجه، ليست الحبة ولا البذرة أنبتت نفسها، فكما أنبت الله الحبة فكانت شجرة ثم صارت يابسة ثم اسودت ثم يذروها الرياح، مثلك أنت، نطفة، علقة، مضغة، مخلقة، غير مخلقة، خرجت نبتت، ثم بعد ذلك الطفل إلى أن تكون كهلا، إلى أن تموت مت يبس، تدخل القبر يأكلك، ثم بعد ذلك يبقى عجم ذنبك. يأذن الله لماء من السماء ينبت هذا العجم فتحيا من جديد، ونفخ في الصور الأولى فإذا هم قيام الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. إذن قال أخرج المرعى، هذه قدرة، من الذي يدعيها؟ ثم قال فجعله غثاء أحوى، أي المرعى هذا الأخضر الجميل جعله غثاء، والغثاء هو اليابس، والأحوى هو الذي يبس واسود من اليبس. ما تلاحظون بعض الشعبان والأودية اللي ربيع السنة الماضية أو شجر السنة الماضية الدهر جاه ولا رعي ولا حطب، تلقاه مسود، وإذا مسكته هشيم، وإذا حركته تذوه الرياح. هذا الله جل وعلا قادر أن الذي أحياك كما أحيا المرعى يميتك كما يميت المرعى، ثم يجعلك غثاء يابسا بلا روح، أحوى يأكلك الأرض مسودا. قال سنقرئك، سنقرئك أي سنحفظ ما أوحيناه إليك في صدرك. الله يقرئه، وأول آية في كتاب الله اقرأ، ومعنى ذلك أننا أمة علم ولا لا؟ نحن أمة علم. ثم قال الله اقرأ باسم ربك، كما قلنا أن القراءة يجب أن توصل للتوحيد، يجب سبح اسمه، وهنا اقرأ باسمي، معنى ذلك لا بد أن تكون العلم الذي تقرأه أن يوصلك للتوحيد وإلا هو جهل. قال سنقرئك يا محمد، سنحفظك هذا القرآن فلا تنساه وتعيه، سنقرئك فلا تنسى، أي سنضمن لك إذا حفظناك أن يستقر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل يقرئه القرآن يقرأ بسرعة ويرد الآية قبل ختم جبريل خوفا من النسيان. شوف الحرص على القرآن، من اللي منا يحرص على القرآن هكذا أن يبقى القرآن في صدره؟ ولذلك قال الله لا تحرك به لسانك، إذا قرأ آدم إذا قرأ جبرائيل لا تحرك، اسمعه اسمعه سماعا كاملا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه نجمعه في قلبك وتحفظه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا سنشرح لك كل ما أنزلنا. ولذلك كان الحبيب يحب القرآن ويقرئه الله، وهذا دليل على أن الحفظ أساس من أساس العلم المعاصر والسلف والخلف. واللي يقول لك الأهم شيء تفهم قل له خطأ، فإن الله قال سنقرئك لنبيه ونقرئك معناها نحفظك، ولن تكون عالما حتى تحفظ. نعم تفهم المسألة، لكن دليلها لو تقول يا أخي في القرآن آية كذا سبح ما سبح ما سبح، وش تقول لك واحد اذكر الله ولا تتكلم في العلم بعد اليوم، لأن ما في كلمة كذا، لأن ما القرآن ما يقرأ بالمعنى، ممكن تقرأ بالمعنى الحديث إذا أتيت بالمعنى الحقيقي وتقول أو كما قال، أما القرآن لابد من حفظه. قال سنقرئك، وهذا دليل على أن العلم قال الله وقال رسوله، واللي ما يحفظ من كتاب الله دليلا فلن يكون عالما، واللي يعظ الناس ويذكرهم بدون قرآن أيضا يقال له أنك ما وعظ. سنقرئك فلا تنسى، والنسيان هذا رغما عن الإنسان، ولذلك الحبيب حفظ له قرآن، أما أنا وانت فسننسى. ولذلك الواجب ألا نجحد نعمة الله، يجب علينا أن نقرأ القرآن، ولهذا قال الحبيب تعاهد القرآن. ثم قال الحق جل وعلا إلا نعم قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله أي أن بعض القرآن سننسيك إياه. ما هو الذي نسيه الحبيب؟ ما كان منسوخا، فبعض القرآن نسخ. سورة الأحزاب فيما روي أنها كانت أطول من سورة البقرة، فنسخ الله كثيرا منها ولم يبقي من الأحزاب إلا الذي نقرأه الآن. أين ذهب الباقي؟ نسخه الله. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا ثم قال إنه يعلم الجهر وما يخفى، بعد أن قرره بهذه المقررات قال إنه يعلم الجهر وما يخفى، ما يخفى أي ما تخفيه الصدور. طيب يا أحبابي لماذا ذكر الله علمه بالجهر مع أن الجهر مشاهد ومعلوم؟ ما يخفى ممكن تقول أني أعرف اللي أنت تفكر فيه، مع هذا كذب، ما في أحد يعرف أحد وش يفكر فيه، لكن بعضنا يسوي نفسه ذكي مرة، أدري وش تفكر فيه، أنت أكيد تلعني أنت أكيد تدعي علي في قلبك، هذا وش تسوي في هذا؟ يا أخي العليم بذات الصدور هو الله. عموما كيف قال هذا؟ كيف نقول إنه يعلم الجهر وما يخفى؟ قالوا أي أن الله يقول لعباده أن الذي يظهر والذي يخفى في علمي سواء، أظهرت أم أبطنت فإني أعلمه. لا إله إلا الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك نعم ونيسرك لليسرى، وهنا أيها الأحباب ذكر الله لنبيه أن هذا الدين يسر، وأن هذا الدين مبني على الرحمة، وسنيسره لك فهما وعلما وحفظا ودعوة، فسهله للناس. ولذلك نقول للدعاة إذا بغيت وللآباء وللمعلمين يسروا الخير للناس حتى يحبوه، لأن الذي أنزله يسره. وليسرك لليسرى فذكر، أي فذكر بهذا الذكر الذي يسرناه لك وأقرأناه لك، فذكر إن نفعت الذكرى. هنا مسألة، يقول الله ذكر إن نفعت الذكرى، بعض أهل العلم قال يعني يا محمد ذكر المشركين إذا كنت رأيتهم منصتين ويريدون أن يستفيدوا، أما إذا كانوا لا يريدون الفائدة فلا تعرض الذكرى عليهم لأنهم يهينونه. هذا قول. القول الثاني ذكر إن نفعت الذكرى، بمعنى ستنفع الذكرى، هنا للتأكيد، مهما بلغت ستنفع. مثل يقول انصح ولدك ترى بعدين يمكن يهديها الله عقب سنة، والصحيح أنها إن نفعت الذكرى ذكر على كل حال. وهذا من أسباب جعل هذه السورة في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، أن الله يأمر نبيه أن يذكر إن نفعت الذكرى، ومعناها قد تنفع وقد لا تنفع، لكن ليس عليك أنت، ليس عليك هداهم. سيذكر من يخشى، أي سينقسم الناس في الذكرى قسمين، هناك من سيخشى بعد سماع الذكرى، مثل بعضكم الآن متى استقمت؟ قال والله سمعت خطبة لا إله إلا غيرت حياتي، سمعت تلاوة غيرت حياتي، دعت لي أمي فقالت اتق الله، فكانت الذكرى لأنه كان يخشى. النوع الثاني، القسم الثاني، ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب الذكرى الأشقى، يسمع لكن شقي، هذا النوع الثاني من البشر، وهؤلاء الذين كتبت عليهم الشقاوة، وهذا مصر على الكفر، مصر على العناد، محب للعاجلة قد نسي الباقية، الذي يصل النار الكبرى. الأشقى هذا مثل الذي ذكرناه في سورة الغاشية، سيصل النار الكبرى. لماذا؟ في نار صغرى؟ نعم، نار الدنيا صغرى ونار الآخرة كبرى ب69 جزء، ولذلك عياذا بالله إذا غضب الله أجراه أو ألقاه في تلك النار. الذي يصل النار الكبرى أي نار الآخرة ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الأصل الإنسان يا ميت يا حي، طيب هذا وش نسميه؟ لماذا قال الله ثم لا يموت فيها ولا يحيا؟ قال المفسرون أي لا هو ميت فيرتاح، ولا هو على قدر حياة يرجو النجاة، عياذا بالله في نار، فلا تخرج روحه ليرتاح ولا يرجو نجاة بعد حين من العذاب، أعوذ بالله من النار. ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح، ذكر الله بعد ذلك طرق النجاة، قد أفلح من تزكى، أفلح نجا، والفلاح هو الفوز، فلا قد أفلح من تزكى، والتزكية التطهير، من زكى نفسه من كل درن، والدنيا دار تزكية، آلامها وصبرك على الطاعة. أنتوا جالسين الآن ما شاء الله أكثر من ساعة، إي والله جالسين أكثر من ساعة، لكن أبشركم الملائكة معكم وأسأل الله أن تكون الجائزة أن تخرجوا من ذنوبكم، وأن يحل الله عليكم رضوانه فلا يسخط عليكم بعدها أبدا. ما أسعدها، أنا صابر لكنني أرجو بعد ذلك أن أتزكى، أن أتطهر. قد أفلح من تزكى، والتزكية تكون من الباطن ومن الظاهر، من الباطن بالتوحيد، ومن الظاهر بالأخلاق الحسنة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذه الآية جعلت بعض العلماء يقول إذن سورة الأعلى سورة مدنية، لأن هذه المراد بها صلاة العيد، لأنه تزكى زكاة الفطر وصلاة العيد في رمضان، لكن هذا غير صحيح، لأن الله قال وذكر اسم ربه، سبح الله وصلى، ما المراد بذكر اسم ربه وصلى؟ أي أن من أدمن الذكرى سيحب الصلاة. سؤال أسأل، هل الصلاة قرة عينك؟ هل إذا ضاق صدرك صليت؟ وإذا حزن قلبك صليت؟ وإذا عارضك الخلق صليت؟ وإذا كنت على الفراش والنوم في عينك تململت وتجافيت فقمت فصليت تفرح بالخلوة في جوف الليل بالله؟ إذن والله إنك في جنة قبل الجنة. وذكر اسم ربه فصلى، إقبالك على الله بالذكر أوجب لك الصلاة الخاشعة. ثم قال بل تؤثرون الحياة الدنيا. الله قرر قرارا، لماذا نؤثر؟ في أحد منا ما يحب الدنيا؟ كلنا، بس لماذا تؤثرها؟ أحد الأئمة يقول لو أن الآخرة خزف يفنى، آسف، لو أن الآخرة خزف يبقى والدنيا ذهب يفنى لتمسكنا بالخزف الذي يبقى. وما لو أقول لك خذ فلة شارعين بس ترى بيجيك الله يحفظ فوق راسك قنبلة وتروح أنت ويا عيالك فيها، ولا هذه السيارة خذها جميلة وتقعد معك سنة وبعدين في يوم مشوار من المشاوير بيصير حادث وانت وعيالك بتموتون، ولا تبيها الهايلوكس الغمارتين 100 سنة؟ يقول وين مفتاح الهايلوكس؟ صحيح، وين مفتاح الهايلوكس؟ صحيح، شبيب سيارة أموت فيها، هذه دنيا عاجلة. فكيف يقول لو أن الدنيا خزف، الآخرة خزف زير بس يبقى هولى من ذهب يفنى، وكيف والآخرة هي الذهب الذي يبقى ومتمسكين بخزف يفنى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، لماذا يؤثر الإنسان العاجلة؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إذن هذا الحب معاشر الأحباب هو الذي ضيع كثيرا من الناس. إذن آثر الأخرى بتذكر الآخرة، نحب الآخرة. إن هذا لفي الصحف الأولى، قال والآخرة خير، بس خير وأبقى، يكفي لو كانت خير، كيف خير وأبقى؟ إن الإنسان إذا أحبابي، لماذا حبينا الدنيا؟ لأننا نراها، نشاهد أبناءها وأموالها ونعيمها، لكن يا أخي الحبيب هذا النعيم كله زائل، والدليل أنه زائل. أين جدك؟ وين جدك الله يحفظك؟ وين جد جدك؟ يمكن بعضكم يقول جدي في البيت، خلنا نبعدها شوي. وين جد جدك؟ أين الذين عمروها قبلك؟ ذهبوا، إذن لن هي مرت عليهم وعبرت إليك وستعبر منك إلى غيرك. قال بعد ذلك إن هذا لفي الصحف الأولى، أي إن هذا الفلاح وهذا التزكي وهذا التسبيح وهذا الخير، إن هذا لفي الصحف الأولى، أي ذكرنا به من كان قبلكم من الأقوام والأمم، أي أن الله أقام الحجة على من قبل، ثم ذكر أشرف الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام، إنه إبراهيم الخليل وموسى الكليم عليهم الصلاة والسلام. قال في صحف إبراهيم وموسى، أي ذكرناه في صحف إبراهيم، وصحف إبراهيم ليس منها شيء موجود الآن، لكن نؤمن بأنها كانت، أنها أنزلت. ثم كذلك قال موسى، وصحف موسى هي أو هو التوراة، والتوراة محرفة. أسأل الله جل وعلا، وقد ختمنا هذه السورة، نسأله باسمه وهو العلي الأعلى جل وعلا أن يرفعنا في عليين، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقولوا آمين. اللهم احفظ أمننا وإيماننا، اللهم احفظ أمننا ووحدتنا وإيماننا وولاة أمورنا، وثبت الأرض من تحت مرابطينا في حدنا، وارحمنا بواسع رحمتك، وأنزل علينا رضوانك، وأغث قلوبنا بالإيمان، وأرضنا بالمطر يا رحمن. وآخر دعوانا الحمد لله رب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة